المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل في الكلام على الجنة والنار. وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قال أبو حنيفة: إن مؤمن الجن يكونون ترابا ولا يدخلون الجنة. قال الإمام السفاريني رحمه الله: هما مصير الخلق من كل الورى، فالنار دار من تعدى وافترى. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: كل من يدخل النار فهو داخل في قوله تعالى: الذي كذب وتولى. وهذا حد جامع مانع، أي كذب بالخبر وتولى عن الأمر. قال الإمام السفاريني رحمه الله: ومن عصى بذنبه لم يخلدي، وإن دخلها يا بوار المعتدي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله يا بوار أي هلاك. المعتدي يريد الخوارج والمعتزلة القائلين بخلود المؤمن العاصي بالنار. قال الإمام السفاريني رحمه الله: وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: الكفر تكذيب ما جاء به الرسول أو بعضه. قال الإمام السفاريني رحمه الله: واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلفي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: مذهب الجهمية والمعتزلة فناء الجنة والنار، وهذا بناء على أصلهم الفاسد، وهو عدم تسلسل الحوادث في أفعال الله تبارك وتعالى، لا في الماضي ولا في المستقبل. وتوسط العلاف من المعتزلة فقال: تفنى حركاتهم لا ذواتهم. قال الإمام السفاريني رحمه الله: فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شين غبر. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: مذهب الجهمية أن الله لا يرى في الجنة، وكذلك المعتزلة. قال الإمام السفاريني رحمه الله: فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله بالأبصار لا بالبصيرة كما تقول الأشعرية. قال الإمام السفاريني رحمه الله: لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذبين.